إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليكن أخي المسلم شعارك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، رواه البخاري ومسلم. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي كل كلام يرضي الله عز وجل وينفع عباده ويفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر، فهذا الكلام يصعد إلى الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم اسم جمع، فالكلمة جمعها كلمات، والكلم اسم جمع. فالكلام الطيب يصعد إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى يحبه ويرضى عن صاحبه. قال غير واحد من السلف: الكلم هنا هو الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، ولا شك أنه يدخل فيه كل كلام نافع مفيد إذا ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والكلمة الطيبة دليل على إيمان صاحبها بالله عز وجل واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يقول كلاما طيبا، إما أن يقول خيرا أو ليسكت، فهذا أنفع وأفضل له. وذلك لأن العبد إذا كان يستشعر أنه يحاسب على كلامه، وكان يؤمن بقول الله تبارك وتعالى ويعمل به، وهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فحينئذ يحاسب نفسه ويرضي ربه، ولا يتكلم إلا بالكلام الذي ينفعه في دينه ودنياه ويرضى عنه ربه تبارك وتعالى. فهذا هو الكلام الطيب الذي هو صدقة يتصدق بها العبد على نفسه، لأنه يرضي بذلك ربه تبارك وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما أن الكلمة الطيبة قد تكون سببا لنجاتك من عذاب الله عز وجل، تكون سببا لنجاتك من النار. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. اتقوا النار، احذروا النار، واجعلوا بينكم وبينها وقاية. اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى إذا لم تجد فتصدق إن وجدت بشق تمرة، تأكل نصفها وتتصدق بنصفها ابتغاء وجه الله عز وجل، لأنك لا تجد غير ذلك، فقد يكون ذلك سببا لنجاتك من النار. فمن لم يجد، إذا لم تجد ما تتصدق به، فقل كلمة طيبة، فبكلمة طيبة، هذه كلمة طيبة تشفع لك عند الله جل وعلا وتنجيك من عذابه سبحانه وتعالى. اذكر ربك وانفع إخوانك، واحذر الكلام الخبيث البذيء الذي يسخط ربك ويضر إخوانك. وفقنا الله إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلم الطيب أنواع، أفضله وأرفعه درجة كلمة لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلام وأعظم الحسنات. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. وتلاوة القرآن فهو أفضل الكلام، وهو كلام الله تبارك وتعالى. ثم قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا أفضل الكلام بعد القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على كل حال، أفضل الكلام ذكر الله تبارك وتعالى وتوحيده وتلاوة القرآن. ومن أفضل الكلام تعليم العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونشره بين الناس. ومن الكلام الطيب مخاطبة الناس بالكلام الحسن. قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. ومن الكلام الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأفضل أنواع الأمر بالمعروف الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أعظم أنواع النهي عن المنكر النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، والتحذير من البدع والمعاصي والمخالفات. ومن الكلام الطيب إفشاء السلام ورده والإصلاح بين الناس، والشفاعة الحسنة، وكل كلام نافع مفيد ينفع الفرد والمجتمع والأمة ما دام يرضي الله تبارك وتعالى. كل ذلك من المعروف ومن الصدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم. فليكن أخي المسلم كلامك طيبا مفيدا نافعا ترضي به ربك وتنفع به إخوانك، واحذر الكلام الخبيث البذيء الفاحش الضار الذي يسخط ربك ويضر إخوانك. تأمل في هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي يا رسول الله هذه الغرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. حديث حسن رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم. هذه الغرف، قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام كان كلامه طيبا، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. جعلني الله وإياكم من هؤلاء الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد حاكمنا وولي أمرنا صراطك المستقيم. اللهم أصلحه وأصلح له بطانته. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.